الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد رحمهم الله تعالى. وإن شاء الله اليوم ستكون مقدمة يسيرة كلها استدراكات متعلقة ببعض المسائل التي مضى الكلام عليها. كنا قد عرضنا لقول من قال بفناء النار وناقشنا كلامه، وفاتنا بعض التنبيهات. من التنبيهات قول الله عز وجل لابثين فيها أحقابا. الأحقاب هنا ما فائدة ذكرها إذا كان العذاب أبديا؟ ما فائدة ذكرها إذا كان العذاب أبديا؟ فائدة ذكرها والله تعالى أعلى وأعلم أنها لتنوع أصناف العذاب، وحقيقة لا تدل بحال على قول القائلين بالفناء إلا إذا جمعوها مع بعض الآثار المروية عن بعض السلف، وإلا فالقائلون بالفناء لا أحد منهم يقول أن أهل النار يمكثون فيها 80 عاما كما قيل الحقب أو مضاعفات 80، وإنما يجعلونها أمدا عظيما الله تعالى أعلم به. قد قال شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يعني يبين الفرق بين الجنة والنار أنه قيل في الجنة عطاء غير مجذوذ، ولم يقل في النار مثل هذا. ولي تعقيب على هذه الكلمة، ففي النار قد قيل نحوا منها، ليس في الصورة نفسها، ولكن في صورة النبأ، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. القائلون بالفناء يقولون هذا إلى حد معين قبل الموت، قبل الفناء، ولكن المراد أن هذا التعبير ورد نحو منه في حق النار. قول الله عز وجل ما دامت السماوات والأرض، قد يورد إنسان هنا إشكالا يقول كيف ما دامت السماوات والأرض وقد فني كل شيء. يقول الله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، الجنة أرضها وسماؤها لها، الجنة لها أرض وسماء، وغير ذلك الله عز وجل يبدل. وهذا الفناء بالمعنى السني، الفناء بالمعنى السني تبدل الأحوال. فمثلا البحر فناؤه أنه يسجر ويصير نارا، والبحر المسجور هذا فناؤه. السماء تنفرج وتبدل هذا فناؤها. ليس الفناء بمعنى الاختفاء التام، هذا فهم الجهمية. أما أهل السنة فالفناء عندهم، وهذه مسألة شرحها ابن القيم في النونية في الكافية الشافية في الانتصار الفرق الناجية، أن الفناء بالمعنى السني التغير. لابن تيمية كلام في آخر هذه الرسالة التي لا توجد كاملة، التي هي الرد على ما قال بفناء الجنة والنار، وهو يعدد أوجه الخلاف والفرق بين الجنة والنار. فأراد أن يقول أن النار يدخلها بعض الناس ويخرجون منها، وأما الجنة فمن يدخلها لا يخرج منها. فذكر حديث الكبش يا أهل النار خلود ولا موت، ويا أهل الجنة خلود ولا موت. وذكر قال فإذا انتفى الموت، وهو يتحدث عن من؟ عن أهل الجنة الذين دخلوها. فقال فإذا انتفى الموت تعينت اللذة الأبدية، وهو يتكلم عن من؟ عن أهل الجنة الذين دخلوها. فجاء بعض الناس افترى على الشيخ مقالة يعني لم تخطر للشيخ على بال ولم ينسبها له أحد. قال ابن تيمية يقول أن الكفار سيدخلون الذين سيفنون، وهو يرى أنه يفنون طول الرسالة، يعني عفوا يميل لهذا القول، لم يصرح جدا وإن كان ميله ظاهرا بأنه يرى أنهم سيدخلون الجنة. وهذه فيا سمجة، ودائما الافتراء على الناس مثل هذا يكون من دخيلة في النفس، أني أنا أحقد على هذا الإنسان أبغضه ولا أدري لماذا، فأنا حقيقة أبرر لإنسان جهمي إنسان قبوري أنه يحقد على الشيخ، هذا شيء مبرر تماما، لأن هذا رجل قضى عمره يرد عليهم ويهاجمهم. أما أنت إنسان يعني وجدتها يعني جاءتك لقمة سائغة إلى فمك، شبهات أهل الكلام تم الرد عليها، شبهات أهل التصوف تم الرد عليها، شبهات أهل استقراءات سلفية، ما أدخله الحنابلة وغيرهم في العقيدة السلفية وفي المنهج. يأتي شخص فجاءتك باردة مبردة كما نقولها في العامية، ثم أنت بعد ذلك تأتي تحقد على الذي أوصل لك هذا والذي جاهد. هذا شعور غريب، وهذه أحوال غريبة في المعاصرين. يعني مثلا تجدهم يعادون سنيا من أهل الحديث لأنه يتكلم في بعض أفراد الجهمية الذين ينفون العلو وينفون الصفات ويبدعونه ويضللون من أجل الجهمي. هذا الجهمي نفسه يعتقدهم كفار، أو يعتقدهم مجسمة، أو يعتقدهم مبتدعة. وسيأتينا إن شاء الله حين نتكلم على فصل أبي حنيفة، يعني قديما ما كان أحد من أهل الحديث يغضب جدا على أهل الحديث ويهاجمهم حتى ينتقصهم ويتهمهم بالحسد من أجل رجل من أهل الرأي. يعني لم يكن هذا، وإن شاء الله سيأتي الكلام عليها عند الكلام على فصل أبي حنيفة، وهو يعني فصل زاخر جدا. يقول المصنف رحمه الله: قول العلماء في القرآن ومن حفظ لنا عنه أنه قال القرآن كلام الله ليس بمخلوق، هنا يريد أن يرد على الطائفة الواقفية وعلى الذين قالوا مخلوق، على الطائفتين. طائفة الواقفة التي وقفت في القرآن، وطائفة الواقفة أنا أقول لك هم جهمية أصلا ولكنهم وقفوا هكذا. ما الدليل؟ الدليل أنه لما القول بالوقف لم يظهر إلا بعد رفع المحنة وظهور قوة أهل السنة، وهذه الطريقة معروفة عند أهل الباطل. يعني هو لما كان قوي ومعه السلطان تقول مخلوق أو أقتلك، لما صار السلطان مع أهل السنة وتلك الأيام نداولها بين الناس ها، وصار وردوا على الذي قال يعني مخلوق وفلجوا بالحجة، فيأتي هو نفاقا. ما الذي يصنعه؟ يقول، يبدأ يقول لا، كلمة مخلوق هذه غير مخلوق، هذه لا، هذه محدث، هذا كذا، لكي يسوي بين الجهمي والسني. طيب ما الدليل على هذا الذي أقوله؟ الدليل أنه محمد بن شجاع الثلجي، أي محمد بن شجاع الثلجي الذي هو يعني من أعظم شياطين وزنادقة الجهمية، الذي رد عليه الدارمي، رد على المريسي أصلا، هو رد على من؟ على محمد بن شجاع الثلجي. لكن محمد بن شجاع الثلجي جمع شبهات المريسي، فصار هو الرد على محمد، الرد على بشر بن غياث المريسي، ولا هو الرد أصلا على محمد بن شجاع الثلجي. محمد بن شجاع الثلجي هو أول من أظهر مقالة الواقفة، يؤول كل الصفات وظهر بمقالة الواقفة، فهذا يدلك على أنه أصلا قالها نفاقا، وأنه زنديق متستر. طيب بسم الله، سمعت أبي قال سمعت أبي وسأله عبد الله بن عمر المعروف مشكدانة عن القرآن فقال كلام الله عز وجل وليس بمخلوق. نعم، هذا فيه فائدة، براءة أحمد من مذهب الواقف، لأن بعضهم نسب لأحمد الواقف، وهذه يعني براءتها ظاهرة. ومشكدانة هذا عبد الله بن عمر عالم محدث كبير، يعني ليس بمستوى أحمد في الفقه ولا غير ذلك. مشكدانة هذا معناه مبخرة أو شيء نحو من هذا، ولقبه بهذا أبو نعيم الفضل بن دكين، وأبو نعيم له يعني كلف في تلقيب المحدثين، هو لقب مطين، هو لقب مشكدانة. مشكدانة نفسه كان يغضب من هذا اللقب، وكان يطلق كلمة غليظة في أبي نعيم. يعني جاءه بيوم كان يعني يلبس لباسا جميلا وكذا، قال له يعني ما أنت إلا كمشكدانة، فأمسكها المحدثون وأخذوها. لماذا أخذوها؟ لأن اسم عبد الله بن عمر، فهذا الاسم يعني يتكرر كثير، فهم يحبون يلقبون اللي لهم أسماء يعني متكررة. قال سمعت أبي رحمه الله مرة أخرى سئل عن القرآن فقال كلام الله عز وجل ليس بمخلوق، ولا تخاصم ولا تجارس من يخاصم. حدثني أبو جعفر بن أشكاب قال سمعت أبي وهو الحسين بن إبراهيم بن أشكاب ما لا أحصي يقول القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر. ومن قال وعندي بين معكوفتين هو مخلوق فهو كافر، يعني أنها في بعض النسخ وليست في البعض الآخر. وقول الإمام لا تخاصم ولا تجالس من يخاصم، لأنه لذلك الوقت السن ظاهر، وكثرة الجدل في الأمور الواضحة من الدين يرققها في القلب. يرققها في القلب. وأما إنسان إذا افطر، الشافعي رحمه الله يقول المناظرة كأكل الميتة، يعني يروى عنه مثل هذه الكلمة. والإمام أحمد ناظر لما عند السلطان، فهي إذا كانت ضرورة، إذا كان عند السلطان مثل مناظرة الواسطية لابن تيمية، جابوا عند السلطان واستتابوا بالقصر، يعني استتابوا بالعقيدة السلفية التي كتبها. وكما حصل للإمام أحمد رحمه الله عندما، وإذا كان مثل كفر ظاهر ويعلم الأطفال بالكتاتيب وغير ذلك وكذا، قد يضطر الإنسان إلى أن يتكلم. نعم. حدثنا أبو الحسن بن العطار قال سمعت عاصم بن علي بن عاصم يقول القرآن كلام الله عز وجل وأراه قال ليس لمخلوق. قال أبو الحسن وسمعت هارون الفروي يقول القرآن كلام الله وليس لمخلوق. حدثني أبو الحسن بن العطار قال سمعت عبد الوهاب بن الحكم الوراق يقول القرآن كلام الله عز وجل وليس لمخلوق. عبد الوهاب الوراق هذا من أعيان أصحاب أحمد، وأحمد قال عنه رجل صالح مثله يوفق الحق. نعم. حدثني أبو الحسن بن العطار سمعت سفيان بن وكيع يقول القرآن كلام الله عز وجل وليس لمخلوق. قال أبو عبد الرحمن يعني المصنف نحن كتبنا الصدر وقرأنا عليه. طبعا أبو سفيان بن وكيع هو ولد وكيع الذي تكلمنا عليه في الدرس الماضي، الإمام الكبير، هذا ولده وفيه ضعف في الحديث، وسماه سفيان، واضح لماذا سماه سفيان، يعني على اسم شيخه سفيان الثوري. نعم. قال أبو عبد الرحمن وكان قال لنا الشيخ اذهبوا بهذا الكتاب إلى أبي علي بن يحيى بن خاقان وهو وكان هو الرسول. الشيخ هنا أحمد بن حنبل نفسه الإمام. وكان هو الرسول فقرأوه عليه، فإن أمركم أن تنقصوا منه شيئا فأنقصوا له، وإن زاد شيئا فردوه إلي حتى أعرف ذلك. هذا الإمام أحمد بعد ما مرت عليه المحنة، محنة المأمون، وأحمد لم يلتقي المأمون، المأمون مات في الطريق وقد دعا عليه أحمد، وثم المعتصم هو الذي تولى تعذيب أحمد، ثم بعد ذلك رفعت المحنة، ثم جاء الواثق وأعاد المحنة، ولكن خاف من ضرب أحمد فأمر أن يكون أحمد بلا أصحاب ولا يجتمع اثنان من أصحابه، وفرض عليه المقام في بيته، ثم جاء بعد ذلك جعفر المتوكل رحمه الله وهو الذي رفع المحنة. فجعفر المتوكل رجل عامي رفع المحنة، نعم يعرف السنة يحبها، فكتب إلى أحمد يسأله عن هذه المسألة، يعني ما القول فيها، ولماذا أنت ثبتت كل هذا الثبات، ولماذا القوم. فهنا الإمام أحمد رحمه الله سيكتب له رسالة يشرح له الأمر. نعم. فقرأته عليه فقال يحتاج أن يزاد فيه دعاء للخليفة فإنه يسر بذلك، فزدنا فيه هذا الدعاء. هو يعني الآن أحمد كتب للخليفة فجاءه قال له يعني زد فيه دعاء له لأنه يسر بهذا الدعاء. نعم. قال كتب عبيد الله بن يحيى بن خاقان إلى أبي يخبره أن أمير المؤمنين أطال الله بقاءه، يعني المتوكل، أمرني أن أكتب إليك أسألك عن أمر القرآن، لا مسألة امتحان ولكن مسألة معرفة وبصيرة، وأملى علي أبي إلى عبيد الله بن يحيى أحسن الله عاقبتك أبا الحسن في الأمور كلها ودفع عنك مكاره الدنيا والآخرة برحمته، فقد كتبت إليك رضي الله عنك بالذي سأل عنه أمير المؤمنين أيده الله من أمر القرآن بما حضرني، وأني أسأل الله عز وجل أن يديم توفيق أمير المؤمنين أعزه الله وتأيده، فقد كان الناس في نسخة يقول فقد كان الناس في خوض من الباطل واختلاف شديد ينغمسون فيه حتى أفضت الخلافة إلى أمير المؤمنين أيده الله عز وجل، فنفى الله تعالى بأمير المؤمنين أعزه الله كل بدعة وانجلى عن الناس كل ما كانوا فيه من الذل وضيق المحابس، فصرف الله عز وجل ذلك كله وذهب به بأمير المؤمنين عز الله نصره. يقال أن المتوكل في العباسيين كعمر بن عبد العزيز في الأمويين، يعني الأمويين الله المستعان صارت لهم مظالم كثيرة، ظلموا الناس ومظلمة العباسيين أعظم، فها المأمون وغيره كانوا يعني المحدثون الكبار الذي لا يقبل أن يجيب القول بخلق القرآن يقطع عطاءه، العطاء الذي هو المعاش للمحدثين الكبار الذي لا يستطيعون يكتسبوا وهم علماء، فكانت الدولة تعطيهم من بيت مال المسلمين، بل كان الأسير يذهب إلى بلاد الكفار فلا يفتدون به، حتى يعني لا يفتدونه من الكفار إلا إذا أقر أن القرآن مخلوق، بل قال بعض السلف يعني أنه حج في بعض السنوات فوجد مكتوب على الكعبة ليس كمثله شيء وهو العزيز يعني السميع البصير شالوها لأنه يعني لا يثبت لا سمع ولا بصر، فحتى الآية استضايقوا منها وحذفوها. ومثلا هناك من كان يقتل صبرا يعني يمتحن يتركونه بلا طعام وشراب حتى يموت كما فعل بنعيم بن حماد، وهناك من كان يعني يقطع رأسه كما فعل الواثق بأحمد بن نصر خزاعي قتله وتركه مصلوبا كم عام؟ كثير، كذا كذا عام، فكانوا يصلون على جثته. فكان ذل عظيم وشيء بلاء حل بأهل السنة، بلاء عظيم جدا من هؤلاء الجهمية. فيعني الإمام يعني كان مغتبط بهذا الذي يعني ذهب. قال ووقع ذلك من المسلمين موقعا عظيما، ودعوا الله عز وجل لأمير المؤمنين، فأسأل الله تعالى أن يستجيب في أمير المؤمنين صالح الدعاء، وأن يتم ذلك لأمير المؤمنين أدام الله عزه، وأن يزيد في نيته ويعينه على ما هو عليه، ويعينه على ما هو عليه. قال أبي، وقد ذكر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا تضربوا كتاب الله عز وجل بعضه ببعض، فإن ذلك يوقع الشك في قلوبكم. نعم، هذا خصوصا في مسائل القدر وغيرها. هذا أثر صحيح عن ابن عباس في مصنف ابن أبي شيبة. إنما عند يعني يرد إلى أهل العلم، ولو ردوه للرسول وإلى أولي الأمر منهم. أنا مثلا أستدل عليك بآية أو بنص تقول والحديث الفلاني، كأنك تضرب شيء بشيء. وطريقة العلماء أن يقولوا هذا كلام حسن، ولكن في الباب كذا وكذا، والجمع بين الأمرين أن هذا يعمل به في كذا، أو هذا يفهم في كذا ويفهم في كذا. أما طريقة أهل الأهواء والبدع أنه مجرد أن تورد عليه نصا يورد عليك نصا، ويا تترك نصي أو أترك نصك أو هكذا. الله المستعان. قال: وقد ذكر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن نفرا كانوا جلوسا بباب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: ألم يقل الله عز وجل كذا؟ قال: فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج كأنما فقع في وجهه حب الرمان، فقال: بهذا أمرتم أن تضربوا كتاب الله عز وجل بعضه ببعض؟ إنما ظلت الأمم قبلكم في مثل هذا، إنكم لستم مما ها هنا في شيء، انظروا الذي أمرتم به فاعملوا به، وانظروا الذي نهيتم عنه فانتهوا عنه. وهكذا يخاطب عوام الناس، عوام الناس الذي لا يفهم يقال له هذا الكلام. النبي خاطب فيه الصحابة. الآن المتشابه ليس عليك فقهه كله، وليس عليك أن تعلم هذا كله، ولا أن تخوض في الدقائق، ولا مثلا تخوض حتى بالفتن التي تقع بين الصحابة وغيرها، بل تعلم صلاتك وصيامك وزكاتك والأمور التي أمرك الله عز وجل بها، وما سوى ذلك يفتح الله علمه عليك. كما ذكر من بطة في الإبانة عن عمرو بن مرة، والأثر هذا ممكن بعض الناس يفهمه فهما غالطا، بعض الناس ممكن يفهمه فهما سليما كما فهمه الإمام بن بطة رحمه الله. عمرو بن مرة هذا يعني كان قد ذكر بإرجاء، ولكن يعني هذا الأثر استحسنه. جاءه رجل قال له: كثر علي اختلاف أهل الحلق، يعني الناس مختلفين، هذا مثلا ممكن مختلفين في القدر، مختلفين في علي وعثمان، علي أفضل عثمان أفضل كذا كذا كذا، هذه خلافات كانت قد كثرت وفشت آنذاك. فقال له: هل اختلفوا عليك؟ رجل واضح أنه عام ما يفهم، حتى تبين له مسألة بأدلتها، وإنما ترشده إلى ما يسكن قلبه ابتداء. فقال له: هل اختلفوا عليك في أن القرآن كتابهم؟ قال: لا. قال: هل اختلفوا عليك بأن محمد نبيهم؟ قال: لا. قال: هل اختلفوا عليك بأنهم يصلون خمسا ويزكون؟ فذكر له أبواب من هذه. قال: لا لا لا لا. قال: فهذا دينك الذي أمرت به وأمروا به، يعني هذا الآن ابتداء، ما سوى ذلك. عاد الآن تأتي الحاشية، ما سوى ذلك تطلب العلم حتى يتجلى لك. يعني بعض الناس يأتيك مذعورا: الناس اختلفوا، الناس كذا، الناس كذا، فتبدأ تشرح له شيئا فشيئا ابتداء أنه هناك ثوابت من الدين ينبغي أن يتمسك بها الآن، ثم بعد ذلك تبين له المنهجية السليمة في الخلافات إن تنازعتم بشيء فردوه الله والرسول. نعم. قال: وروي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مراء في القرآن كفر، يعني يؤدي إلى الكفر. وهذا له محامل، هذه مراء في القرآن كفر. بعضهم قال في ضرب آياته بعض البعض وهذا سليم، وبعضهم قال مراء في القرآن الذي كان يحصل قبل أن يجمع عثمان الناس على الحرف العثماني، المصحف العثماني، أنه يكون له قراءة ويكون للآخر قراءة أخرى، فهذا يقرأ بقراءة فيقول له: لا ما هكذا نثبت، يعني يبادر بالنفي ولا ينبغي أن يفعل هذا، وإنما يعني تكون هكذا نزلت وهكذا نزلت، ما تعرف، قد تكون قراءة. فالمداخلة بعض المفسرين يعني يأتي قراءة مثل الصحابة، لا هذا ما أظن ما يدخل في المراء هذا. والله يدخل في، يدخل في الغلط هذا. يعني كانت فترة حتى بعضهم يقول القراءات الشاذة هذه يعني كان يصلي بها الصحابة وكانت معروفة، بعض ثابت عنه يعني ومعروف، ولا شك إنه في قراءات يعني. والعثمان إيش أحرق القراءة ما تغير المعنى، إيه؟ كلكنة الكلام، لا لا لا لا لا القراءات، القراءات بالمعنى القديم اللي هي الأحرف، اللي هي سبعة قراءات، فأحرف كلمة توضع مكان كلمة، قال ابن مسعود كقولك هلم وتعال في آية فامضوا فاسعوا، وفي آيات أصلا مفسرة فاقطعوا أيديهما، جت قراءة أخرى فاقطعوا أيمانهما مفسرة، ما الذي ينقطع بالضبط؟ عثمان جمع، عثمان جمع الناس على حرف واحد لا تختلف فيه الكلمات اختلافها اللفظي، ثم هذا الحرف الناس لهم فيه قراءات كثيرة، بعد ذلك حصرت بسبعة، هذه التي تكون باللكنة ولا تتغير كلمة، مثلا جاء وجيء وغير ذلك. نعم. وروي عن أبي جهيم رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تماروا في القرآن فإن مراء فيه كفر. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجل، فجعل عمر يسأله عن الناس فقال يا أمير المؤمنين قد قرأ القرآن منهم كذا وكذا. قرأ يعني حفظ، رجل جاء إلى عمر قال له قد حفظ من القرآن كذا وكذا، يبشره، وكانت الفتوحات. فعمر انظر عن عمر قال ابن عباس فقلت والله ما أحب أن يتسارعوا يومهم هذا في القرآن هذه المسارعة، يعني ما أحب أن يسرعوا في حفظ القرآن هذه المسارعة، ولعل الآن يخطر على بالك ما ظهر قبل سنوات وضعف أحفظ القرآن بشهر، أحفظ القرآن بشهرين وغير ذلك، لماذا؟ قال فزبرني عمر رضي الله عنه ثم قال ما، فانطلقت إلى منزلي مكتئبا حزينا. عمر انتهر بن عباس، انت يعني رجل يأتيك يقول لك الناس حفظوا القرآن، أبي عبد الله بن عباس تعترض تقول ما أحب أن يفعلوا هذا، عمر زبره قال ما، فعبد الله بن عباس صغير جدا يعني أنا ذاك، يعني لما مات النبي كان عمره 15 عاما، عمر مات بعد النبي يعني 13 عاما، يعني ما بلغ 30 نهائيا على أقصى تقدير. قال فانطلقت إلى منزلي مكتئبا حزينا، فبين أنا كذلك إذ أتاني رجلا فقال أجب أمير المؤمنين، فخرجت فإذا هو بالباب ينتظرني، فأخذ بيدي فخلا بي، فقال ما الذي كرهت مما قال الرجل آنفا؟ فقلت يا أمير المؤمنين متى يتسارع هذه المسارعة يحتق، يعني يختصم في تفسيره، هذا حافظ أنا حافظ وأنت حافظ، هم جهلة إلى الآن لم يتعلموا جيدا فيصيرون ومتى ما يحتق يختصم، ومتى ما يختصم يختلف، ومتى ما يختلف يقتتل. فقال لله أبوك إن كنت لأكتمها الناس حتى جئت بها. في معمر، في جامع معمر، في بعض الزيادات أن ابن عباس يقول مرضت، حتى معمر رواه عن يزيد بن الأصم، كأنه بسنده كان ذكر شيخ عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس، يزيد بن الأصم ابن عمة ابن عباس، وذكر هذا القصة. فقال حتى عادتني نساء أهل بيتي، يعني هذا من الكلمة التي قالها له عمر. فعمر أيضا حين قال وقال يقتتلوا، وكأنه فيما أذكر الآن في ذهني ولست متأكدا أنه قال متى وقع السيف في الأمة لم يرفع عنها. ورد أثر عن عبد الله بن عمر في تفسير الطبري رحمه الله أنه جاء لابن عمر ثلاثة كلهم قد حفظ القرآن يشهد بعضهم على بعض بالكفر، لعله هذا يذكركم بشيء. وهذا بسبب الجهل، أنهم حفظوا القرآن، وهذا الخوارج كانوا هكذا لهم دوي في القرآن، ثم بعد ذلك يفهم القرآن فهما خارجا عن فهم العلماء وعن فهم السلف. الصحابة كانوا لا يجاوزون 10 آيات حتى يعلمون أين نزلت وفي من نزلت. اليوم هنا شيء بعض الناس يسميه حفظ الأعاجم، بعض قرى مثلا في بعض بلدان الأعجمية المسلمة، مثلا في باكستان تجد قرية ممكن تجد فيها 10,000 حافظ القرآن، قرية أهلها كلهم يحفظون القرآن. مسألة حفظ القرآن هذه مسألة بديهية مجرد، لكن ممكن لا يحسن يتكلم بالعربية. يفضل أن يفهم. فهذا هو. فاليوم واليوم كثرة حتى في تحفيظ الصغار هذا الحفظ البعيد عن الطريق الصحيح. عليها الأصوات تحدي. نعم الله المستعان. فالإمام أحمد هذه براعة استهلال. يذكر لأمير المؤمنين لماذا وقع الخلاف ولماذا تقع الخلافات. يعني حتى هذه طريقة الإمام أحمد اتبعها الناس بعده. ابن ماجه في المقدمة هكذا بدأ بذكر لماذا تقع الاختلافات مثل هذه الأخبار. اللي صنفوا في العقيدة ابن بطة في الإبانة الأجر في الشريعة كلهم تبعوا طريقة الإمام أحمد أنه حين آتي وأريد أن أذكر خلافاته وأرد على جماعة منها البدع أذكر الناس سبب البدع ولماذا ظهرت ولماذا نشأت. ويوضح أثر ابن عباس هذا أكثر أثر معاذ بن جبل الذي رواه أبو داود في سننه حين قال أن هذا القرآن يفتح فيقرأه الأعجمي والمرأة والعبد وكذا ويقول الرجل قد قرأت القرآن فما للناس لا يتبعوني لا يتبعوني حتى أحدث لهم حدثا يعني حتى اخترع لهم بدعة آتيهم بشيء غريب حتى يعني يتبعوني أقول إياكم ما أحدثوا فإنه الضلالة. قال وروي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف فيقول هل من رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل. الآن هذا الأدلة على القرآن كلام الله ليس مخلوق. نعم. وروي عن جبير بن نفير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لن ترجعوا إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه يعني القرآن. هذا مرسل جبير بن نفير هذا تابعي لكن تابعي مخضرم والمراسيل يستأنس بها تابع مخضرم يعني إيش يعني أدرك النبي ما شاف شامل أي نعم. وروي عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تقرب العباد إلى الله عز وجل بمثل ما خرج منه يعني القرآن. وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال جردوا القرآن ولا تكتبوا فيه شيئا إلا كلام الله عز وجل. يعني بين دفتين المصحف لا تكتبوا شيئا غير كلام الله جردوه لأن بعض الناس كان يحشي يذكر تفسيره يذكر كذا فقال جردوا القرآن ولا تكتبوا. فهذا الدليل الذي بين أيدينا يسمى كلام الله. هذا في رد على الأشعرية الذي لا يقولون هذا ورد على اللفظية وغيرهم. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال إن هذا القرآن كلام الله عز وجل فضعوه على مواضعه. وقال رجل للحسن البصري يا أبا سعيد إني إذا قرأت كتاب الله عز وجل وتدبرت ونظرت في عملي كدت أن آيس وينقطع رجائي. فقال له الحسن إن القرآن كلام الله عز وجل وأعمال بني آدم إلى الضعف والتقصير فأعمل وأبشر فاعمل وابشر فاعمل وابشر. ممكن الانسان هنا يعترض اعتراضا يقول الامام احمد جاي يستدل فاول ما استدل ذكر حديثا اين القران. طبعا ستاتي استدلالات القران. هذا الائمه يرتبون الادله بحسب الدلاله الظاهره. ادله القران المبتدعه يعني لهم عليها لان بين ايديهم ويعرفونها فيعطلونها او كذا. عبد الله بن عمر لما ذكروا له حادثه القدر بدأ يحتج بحديث يعني في آيات في القرآن ترد عليه يحتج بحديث حديث جبريل فوالسنة وحي والقرآن وحي فلا مشكلة. نعم. وقال فروة بن نوف الأشجعي كنت جارا لخباب وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فخرجت معه يوما من المسجد وهو آخذ بيدي فقال يا هناه تقرب إلى الله عز وجل بما استطعت فإنك لن تتقرب إلى الله عز وجل بشيء أحب إليه من كلامه. وهذا الأثر صحيح واحتج به كثيرون وكلام البخاري عليه في خلق أفعال العباد تعنت. نعم. وقال رجل الحكم بن عتيبة ما حمل أهل الأهواء على هذا قال الخصومات. الآن يرجع يشرح له الحكم بن عتيبة هذا من فقهاء أهل الكوفة الكبار تلميذ إبراهيم النخعي. نعم. وقال معاوية بن قرة وكان أبوه ممن أتى النبي صلى الله عليه وسلم إياكم وهذه الخصومات فإنها تحبط الأعمال. وقال أبو قلابة وكان أدرك غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما سمع أنس ولكن أدرك غير واحد. نعم. لا تجالس أصحاب الأهواء أو قال أصحاب الخصومات فإني لا آمن وأن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون. واليوم سبحان الله من جهل العوام من جهل العامة لا يتعلم أمر دينه ولا يقرأ ولا يفهم ولا يعرف ويذهب كل ما سمع بمبطل قال أذهب أسمع أسمعه أرى ما عنده. طيب أنت لا تتعلم وأيضا تتعرض للخطورات يعني كإنسان ضعيف جسده ضعيف ويذهب إلى مكان كله جراثيم ثم إذا مرض يقول يعني أنا ليش أنا كذا أنا أريد أحد يزيل عني الشبهة أنا أريد كذا أنا. طيب أنت عرفت نفسك لهذا. نعم. قال ودخل رجلان من أصحاب الأهواء على محمد بن سيرين فقال يا أبا بكر نحدثك بحديث؟ قال لا. قال فنقرأ عليك آية من كتاب الله عز وجل؟ قال لا، لا تقومان عني أو لا أقومن أو لا أقومن. قال فقام الرجلان فخرجا. فقال بعض القوم يا أبا بكر ما كان عليك أن يقرأ آية من كتاب الله عز وجل؟ فقال محمد بن سيرين إني خشيت أن يقرأ علي آية فيحرفانها فيقر ذلك في قلبي. قال وقال محمد لو أعلم أني أكون مثل الساعة لتركتهما. يعني أن قلبي يكون عندي مثل ما إذا، لكن هم يفسدون عليك قلبك وقلب الإنسان. يعني محمد بن سيرين مثل لحظة الآن. محمد بن سيرين تابعي عالم كبير، إمام تابعي، سمع أبو هريرة وسمع صحابة كثر يعني، وأبو والده كان مولى الأنصار، هو مولى الأنصار، والده سيرين مولى الأنصار معروف، إمام بصري معروف. وقال رجل من أهل البدع ما في يعرفون تفسير الأحلام بس. وقال رجل من أهل البدع لأيوب السختياني يا أبا بكر أسألك عن كلمة. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخافون على أنفسهم من النفاق. عند رسالة العوام ما تسمع. هو شوف أكثر إنسان يخاف من الشبهة أقدرهم للرد عليها، لأن الإنسان يتقي. هذا مثل أمر الولاية، إذا جاءتك رغما عنك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يطلبها أعين عليها، واللي يطلب ما يعان عليه. مع هذا المعنى معنى الحديث. فهذا ممر الشبهات، هذا مثل يعني الإنسان اللي يكون متحرز منها وخائف منها أو كذا، هذا كله إيش؟ تصغر نفسك أمام الله لكي لا تفتتن، لكنك أنت في العادة يذهب. فالله عز وجل يحفظك بحفظه، لأن هي المسألة ما لها علاقة بالذكاء، هي المسألة لها علاقة بالتوفيق. فأنت تصغر نفسك أمام الله، يا رب أنا خائف على ديني، أنا كذا أنا. فتصغيرك لنفسك أمام الله عز وجل، وأنك يعني تتعرض لنفحات الرحمة، الله عز وجل يقدرك ويعني يعطيك حتى ملك لو بليت بشبهة تستطيع الرد عليها. وأصلا كل الشبهات الرد عليها موجود في كتب أهل السنة، فما في داعي إلى كثرة. وطبعا الناس، لكن الناس كم يصلي النافلة وهو تارك للفريضة حالهم اليوم. ولكن الذي يتعرض هذا لازم يفتتن. هذا الذي يتعرض، أنا أريد أن أذهب وراء ما عنده أنا، هذا من باب النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. هذا متكل إلى نفسه ما طرفة عين، متكل إلى نفسه من الألف إلى الياء. فهذا الله عز وجل لا شك يعاقبه، مثل جماعة متكلمين أذكياء جدا، لكن دخلوا في هذه الأمور فضاعوا. نعم تاهوا. وقال رجل من أهل البدع لأيوب السختياني يا أبا بكر أسألك عن كلمة، فولى وهو يقول بيده لا ولا نصف كلمة. أيوب السختياني قال فيه مالك ما حدثتكم عن عراقي. مالك ما كان يروح العراقيين، وأيوب السختياني أصلا كان تقريبا من طبقة مالك، وروى عن أيوب في موطئه. فلما روى عن أيوب الناس نظروا له يعني أنت ما تروح العراقيين، فقال والله ما يعني ما حدثتكم عن رجل أجل منه. وكان قال ما حدثتكم عن عراقي أجل منه. والحسن البصري كان يقول هذا سيد فتيان أهل البصرة، والحسن كان أكبر منه بكثير، والحسن وقع منه كلام استغله بعضها البدع وتاب على يد هذا الرجل اللي هو أيوب السختياني، وكان شابا يعني، كان الحسن البصري ممكن أكبر منه 60 سنة تقريبا. وهو الذي الخليل بن أحمد الفراهيدي صاحب اللغة كان إباضي وتاب على يد هذا الرجل، حتى أن الإمام أحمد رحمة الله عليه يعني في ذكره ابن تيمية بين تلبيس الجهمية، جاء رجل بصري فقال له تحب أيوب؟ قال نعم. قال إذن أنت من أهل السنة. نعم. وقال ابن طاووس لابن اللهو وتكلم رجل من أهل البدع يا بني أدخل أصبعيك في أذنيك حتى لا تسمع ما يقول، ثم قال اشدد اشدد. ابن طاووس، طاووس أبوه أحد أعيان طلبة عبد الله بن عباس، ولده هذا حامل علمه، يعني إذا ذكر ابن عباس يذكر طاووس. طاووس هذا من أعيان تلاميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنه. وقال عمر بن عبد العزيز من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. هذا الكلام من عمر بن عبد العزيز عليها نور عظيم، سبحان الله. تجد الوضع هكذا المتكلمين في عموم حياتهم، يعني لا إله إلا الله، فعلا تنقلهم كثير. خلينا نتكلم عن بعض الناس اللي يسمونهم يعني يكبرون ويخلونهم أئمة، يعني مثل أبو الحسن الأشعري 40 سنة معتزلي وما أدري كم سنة كلابي، وبعدين تروح تجيب الجبر وكذا، يتنقل لأن دينه خصومات، لأنه لا لم يأخذ من المعين الصافي، لم يأخذ من الكتاب والسنة، يظن أن الدين هكذا يأخذ بالمناظرات كما يظن بعض الناس. هروح أدخل مجموعة، أدخل مجموعة في الفيسبوك ولا أدخل مش عارف إيش، وأسأل وجاوب وأسأل وجاوب وأسأل وجاوب، وأنا جاهل وأتخذ وألبس يعني جبة الفاهم والفاقه والعالم والعندي معلومات طفيفة. مثلا أبو حامد الغزالي فيلسوف متكلم بعدين صوفي وضرب هذا كله اللي وراه كله ضربه متقرمت قليلا، ثم أنه بقية فيه بقية فلسفة وبقية كلام. نفس القصة الرازي هكذا دائما يكثرون التنقل بسبب أنهم لم يعني الجوينيان حصل لهم هذا وما رجع أحد منهما لمذهب أهل السنة رجوعا سليما. نعم. وقال إبراهيم النخعي إن القوم لم يدخر عنهم شيء خير لكم لفضل عندكم. هو هذا الكلام الآن، هذه يعني هذه كلمة من الكلام من أعيان الكلام. يعني على أي أساس أنت تكون أهدى من السلف؟ على أي أساس أنت فيك فضل عنهم؟ أساس الدين حمله ونشره وبذل النفس فيه والتعبد لله عز وجل ثلة من الأولين في القرآن وقليل من الآخرين، فعلى أي أساس هم أفضل منا في كل شيء؟ فشيء طبيعي يكون عقولهم أرجح من عقولنا، وشيء طبيعي يكون فهم للنصوص أعظم من فهمنا. هذا الأثر يعني تلخيص للسلفية، يعني لماذا أنت سلفي. نعم. قال وكان الحسن البصري يقول شر داء خالط قلبا، يعني الهوى. وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد يكلم المتوكل رجل تقريبا شبه عامي، فيعني يشرح له يقول له حذيفة وكان من أصحابه، يقول هذا سمع أصحاب رسول الله، وهذا سمع يعرفه يفهمه. يعني أحمد لو يكتب الرسالة هذه لرجل من أهل الحديث ما يضع هذه الحواشي، لكن هو يعرف يكلم أميرا فيفهمه لأنه شبه عامي ينزل معه في الخطاب. قال اتقوا الله معشر القراء. معشر القراء، هذا حذيفة ابن اليمان رحمه الله، رحمه الله عليه صحابة والرحمه الله قبل أصلا الصحابة هو اللي قال عليه رحمه الله. حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما لأن أبو الصحابة أيضا وقف على القراء اللي نسميهم حنا طلبة العلم أو المطاوع كما يسمونه، فذهب خصهم هم بالموعظة لأن هؤلاء فساد الناس من وراء فسادهم، لأن هؤلاء المنتظر منهم أن الناس إذا فسدوا من يصلحهم؟ هؤلاء. طيب هؤلاء إذا فسدوا يا معشر القراء يا ملح البلد من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ نعم. قال اتقوا الله معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم. حذيفة مات سنة 36 للهجرة، يعني هؤلاء طلبة العلم كلهم تابعين كبار، يقول لهم خذوا طريق من كان قبلكم، يعني هؤلاء لم تتغير لغتهم، لم تدخل عليهم أهواء، لم يدخل عليهم، ومع ذلك حذيفة يخاطبهم بهذا، خذوا طريق من كان قبلكم. عبد الله بن مسعود يكلم يقول وقضوا بما قضى به الأولون، يعني من أبو بكر وعمر. عبد الله بن مسعود مات سنة 35 للهجرة، في نفس السنة 32، يعني تقريبا قبل أن يموت عثمان بثلاث سنوات. يعني عثمان كان حي ويقول للناس خذوا طريق من كان قبلكم، يعني ويوصون بعضهم على سنة أبي بكر وعمر الآن، وسبحان الله هم إلى الآن لم تظهر محدثات، لم تظهر. فإذا كانت هذه الوصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بوصيته الأخيرة قال لهم هذا، عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. كلمة حذيفة خذوا طريق من كان قبلكم كقول النبي، لأن من يعني من كان قبلنا؟ من الذي مات من قريبه ومقتدى به؟ أبو بكر وعمر. كان عثمان ممكن لله أعلم، لأن عثمان حذيفة مات بعده بقليل جدا. عثمان مات سنة 35، حذيفة مات سنة 36، لا يوجد كبير فرق نهائيا. يعني فهو كان يتكلم عن أبو بكر وعمر، فهم مع علمه ومع فقههم ومع جهادهم ومع تقواه ومع صلاحهم يقتدون بأبو بكر وعمر ويقتدون بالأوائل، فكيف بنا نحن؟ نحن من باب أولى. نعم. قال والله لئن استقمتم لقد سبقتم سبقا بعيدا. إن أنكم القراء طلبة العلم فيكم علم. ولئن تركتموه يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا أو قال مبينا. هذا في البخاري. البخاري عادته أنه لا يروي الموقوفات عن الصحابة مسندة، فقط يذكرها معلقات، لأنه كتابه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لما كتب كتاب في المنافقين داخل الصحيح أورد بعض الآثار عن حذيفة، لأن حذيفة رضي الله عنه كان عنده سر النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف، وعامة آثار الذي يتكلم بها لها حكم الرفع بشكل واضح، فالبخاري ما استطاع، فأسند عدة آثار، حد أثرين تقريبا عن حذيفة في هذا المعنى. نعم. قال عبد الله قال أبي رحمه الله تعالى وإنما تركت ذكر الأسانيد لما تقدم من اليمين التي حلفت بها مما قد علمه أمير المؤمنين أيده الله تعالى، لولا ذلك لذكرتها بأسانيدها. حتى هو يخاطب عامي لازم يذكر الأسانيد، واليوم أنا أراها ضرورة تذكر الأسانيد، لأن الناس صاروا يجهلون رواة الحديث وصاروا لا يألفون الإسناد ولا كتب الإسناد، وقد تكلمنا في الدرس الأول عن هذا، وهذا يؤيد ما ذكرناه. هو يخاطب عامي يقول حذيفة الصحابي، ومع ذلك يقول لولا اليمين اللي حلفها من نساء وطوالق إن أكمل حديثا، إن ذكر حديث بإسناد. هذه من الإمام أحمد، لأنه بعد المحنة اشتهر فشهرته تضاعفت، فالمحدثون ممكن لا يتركونه ينام الليل، يقبلون عليه أنه أذهب أسمع الحديث من أحمد وأذهب إلى بلدي، وأني سمعت من أحمد بعد المحنة. فأحمد لكي يقطع طريق الشهرة ويقطع طريق الدنيا ويقطع هذا الطريق كله، حلف يمين النساء وطوالق اثنين أن حدث بحديث بإسناد لكي يزهدهم من صحبته. لا هو حلف مو لأن أتممت حديث، هو ما حد يعني بس ولا أذكر متنا ما أذكر متنا، إيه عشان يتكلم، عشان يقدر يتكلم على العلم. ما يبون المحدثين إسناد، إيه يبون، لا يريدها بإسناد عشان يسمع. فسبحان الله، يعني فقه عجيب. عبد الله بن أحمد يقول ما رأيت أصبر من أبي على الوحدة، يعني بعد ما اشتهر وصار وكذا وصار يعني عند الناس هذا هو الإمام المطلق، كان ما يدخل عليه إلا واحد اثنين، واحد يدخل عليه باستئذان، يستأذن عليه يعني كما كان يستأذن على أمهات المؤمنين، يستأذن عليه أنه فلان يريد. طبعا الخاصة في مجموعة الخاصة الكبار أصحابه اللي يعرفهم وزرع أبوه يدخلون عليه، لكن غيرهم لا. وقال الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. الله أكبر. وقال عز وجل حتى يسمع كلام الله، فهذا دليل أن القرآن كلام الله، مع أن النبي كان يتلوه فهو كلام الله، وكلام الله يعني أن الله تكلم به قام به كلام، حتى لو نقله النبي يبقى كلام الله. الآن أكتب قصيدة المتنبي على الحائط، هو يبقى كلام المتنبي، وأنا كنت كتبته أنا، لكن هو كلام المتنبي. نعم. وقال عز وجل ألا له الخلق والأمر، فأخبر تبارك وتعالى بالخلق ثم قال والأمر، فأخبر أن الأمر غير الخلق. أي الأمر هو كلام الله. نعم. وقال عز وجل الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. ما قال خلق القرآن، لا علم القرآن، لأنه من علمه سبحانه وتعالى غير مخلوق. والخلق لمن؟ للإنسان. فأخبر تبارك وتعالى أن القرآن من علمه، وقال عز وجل ولن ترضى وعلم عنك. الله يستحيل يكون مخلوق، لأنه سبحانه وتعالى يكون جاهلا ثم علم، هذا الكفر. نعم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الله أكبر. وقال عز وجل ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. فالقرآن من علم الله عز وجل، وفي هذه الآيات دليل على أن الذي جاءه صلى الله عليه وسلم من العلم هو القرآن، لقوله عز وجل ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم. وقد روي عن غير واحد مما مضى من سلفنا رحمهم الله أنهم كانوا يقولون القرآن كلام الله عز وجل وليس بمخلوق. هل مر معنا أنه كلام جعفر الصادق أن عمرو بن دينار نقله عن أشياخه وسفيان بن عيينة وهؤلاء طبقة عليا سبقت الفتنة. نعم. وهو الذي أذهب إليه ولست بصاحب كلام ولا أرى الكلام في شيء من هذا، يعني ما أنا متكلم، لست متكلما من هذا علم الكلام البدعي، هذا لست بصاحب كلام. نعم. إلا ما كان في كتاب الله عز وجل، أو في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه أو عن التابعين. المنهجية السلفية أو عن أصحابه ينص على الصحابة أو عن التابعين، هي أعلم منا بالقرآن، أعلم منا بأحوال الصحابة. نعم. فأما غير ذلك فإن الكلام فيه غير محمود، وإني أسأل الله عز وجل أن يطيل بقاء أمير المؤمنين وأن يثبته وأن يمده منه بمعونة، إنه على كل شيء قدير. آخر رسالة. نعم. حدثني أبي رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية يعني بن صالح عن علاء بن حارث عن زيد بن أرطى عن جبير بن نفير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لن ترجعوا إلى الله عز وجل بشيء أفضل ما خرج منه، يعني القرآن. قال أبي كذا قال عبد الرحمن، يعني عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي شرح الحديث لم تخرج منه، قال يعني القرآن. عبد الرحمن مهدي شيخ أحمد الإمام المعروف. نعم. حدثني عبيد الله بن عمر القواريري وأبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة قال كان عكرمة ابن أبي جهل يأخذ المصحف فيضعه على وجهه ويقول كلام ربي كلام ربي. عكرمة ابن أبي جهل أسلم بعد الفتح. طبعا أول شيء نتكلم عبيد الله بن عمر القواريري وأبو الربيع الزهراني ثقتان معروفان، حماد بن زيد تكلمنا عليه، حماد زيد درهم الإمام، أيوب السختياني عرفنا به في دروس ماضية، ابن أبي مليكة هذا تابعي من أهل مكة تتلمذ على عبد الله بن عمر وعلى عائشة وعلى ابن عباس. هو لم يسمع عكرمة بن أبي جهل، ولكن هذه ليست علة قوية لأن هذا أثر موقوف، فالأمر فيه أهون. لهذا أخونا المحقق ما أحسن حين أعل بمثل هذا، لأنه في الحقيقة ليس يعني ليس أثرا، ليس حديثا مرفوعا حتى نتعنت فيه. عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه كان أسلم بعد الفتح، وكان من يعني في روايات أنه هرب وهو عاد. عندك يعني فذكر كلام ذكر أنه منقطع. أي منقطع، قال لا يصح الاحتجاج به لأنه منقطع. عندي ما منقطع. أي نسختنا ما في. أيوة يبدو أنه نبهه على هذا، قال وقد استدل بهذا الأثر على جواز تخبير المصحف. إيه. ولا يصح الاحتجاج به من وجهين، في إسناده انقطاعا وفيه نظر لأمرين. ما عندي فيه نظر لأمرين. أيوة. أن في إسناده انقطاعا لا هذا يحتج به، ما في مشكلة ما دام يحدث به أيوب نبي مليكة لكن ما قبل هو هذا الوجه. أنه ما قبل وضع المصحف على وجهه. نعم. قال عبيد الله في كتابي يعني عن حماد كتاب ربي عز وجل قال عبيد الله فذكرت لبعض أصحابنا فقال كان حماد يقولهما جميعا، وقال أبو الربيع كتاب ربي كتاب ربي عز وجل. ولو لم يكن هذا اللي به دفة المصحف كلام الله ما فعل هذا، وهذا فيه رد على الجهمية بأصنافهم، زيادة على ذلك لما كان يعني لا يمسه الجنوب ولا. حدثني أبي رحمه الله حدثنا جرير عن منصور بن المعتمر عن هلال بن يساف عن فروة بن نوفل الأشجعي قال كنت جارا لخباب فخرجنا يوما من المسجد وهو آخذ بيدي فقال يا هنا تقرب إلى الله عز وجل ما استطعت فإنك لن تقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه يعني القرآن. أي خباب بن الأرت الصحابي المعروف الذي يعني عذب قبل الهجرة، وكان حتى أنه يعني عمر كان يحضره ويرى آثار التعذيب على الإسلام رضي الله عنه. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبيدة بن حميد وحدثنا سريج حدثنا أبو حفص الأبار جميعا عن منصور عن هلال عن فروة عن خباب رضي الله عنه معناه. حدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا فليح بن سليمان عن أبي شهاب الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص الليثي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة رضي الله عنها قالت والله ما ظننت الله ينزل في شأني وحيا يتلى وأنا أحقر في نفسي من أن يتكلم الله بالقرآن في أمري، فذكر حديث الإفك. إيه قالت أنا أحقر أن يتكلم الله بالقرآن، فهي عندها الله يتكلم وينزله وتكلم بهذا قبل أن ينزله. نعم. حدثني أبو معمر حدثنا أبو سفيان المعمري عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعروة وعبيد الله بن عبد الله وعلقمة بن وقاص عن عائشة رضي الله عنها حين قال لها أهل الإفك ما قالوا قالت ما شعرت أن الله عز وجل يتكلم في بوحي. الله أكبر. نعم. حدثني أبو معمر عن سريج بن النعمان حدثني عبد الرحمن لأبي الزناد عن أبيه عن عروة بن الزبير عن نيار بن مكرم أن أبا بكر رضي الله عنه خاطر قوما من أهل مكة على أن الروم تغلب فارس فغلبت الروم فنزلت ألف لام ميم غلبت الروم فأتى قريشا فقرأها عليهم فقالوا كلامك هذا أم كلام صاحبك؟ قال ليس بكلامي ولا كلام صاحبي ولكنه كلام الله عز وجل. الله أكبر. لكن الجهمية لا يقولون هو كلام المخلوق ليس كلام الله عز وجل، هو كلام جبريل، حكاية حكاها جبريل كما قالت الجهمية، خاطرهم يعني قامرهم يعني راهنهم يعني إن كنت أنا على صواب فأخذ الجعل منكم، أنا أضع جعلا وأنت تضع جعلا، هذا يعني مخاطرة اللي هي مقامرة. من الناس من قال هذا الحديث نسخ، كثير من الناس رأوا أن هذه المخاطرة نسخت، ومن الناس كابن تيمية وهذا قول يعني أنه رأى أن مثل هذه المقامرة في العلم، هذه المخاطرة في العلم لها مشكلة فيها. نعم حدثني على خاص أي وقوله فيه نظر حق. نعم. حدثني أبو معمر حدثنا جرير عن الليث قول ابن تيمية نعم. عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء قال قال عمر رضي الله عنه إن هذا القرآن كلام الله عز وجل فلا أعرفن ما عطفتموه على أهوائكم. فلا أعرفن ما عطفتموه على أهوائكم، هو كلام الله لكن تستدلون استدلالات غريبة، فالذي أنكره استدلالاتكم، عطفكم على أهوائكم. عمر رضي الله عنه. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير بن عبد الحميد عن ليث بن أبي سليم عن سلمة بن كهيل عن أبي الزهراء عبد الله بن هاني قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه القرآن كلام الله عز وجل. حدثني محمد هذا منقطع صح؟ أبو الزهراء لا يعرف له السمع من عمر وليث ضعيف. نعم. أبو الزهراء من تلاميذ مسعود. إيه. اي هاي هو يستأنس به. حدثنا محمد بن اسحاق الصاباني حدثنا علاء بن عمر الحنفي حدثنا ابن ابي زايد عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال القران كلام الله عز وجل فمن رد منه شيئا فانما يرد على الله عز وجل. اي هذا معناه مستقيم وان كان مجالد ضعيف. نعم. حدثني ابو معمر حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن جامع بن شداد عن الاسود بن هلال عن عبد الله رضي الله عنه قال ان احسن الكلام كلام الله عز وجل. عبد الله هنا بن مسعود، ودائما اذا شفت الاعمش وعبد الله فهو بن مسعود لان اسناد يكون كوفي. ان احسن الكلام كلام الله في خطبه طويله. نعم. وحدثت عن احمد بن ابي شعيب الحراني. نعم. حدثنا موسى بن اعين عن عطاء بن السائب عن ابي البختري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول احسن الكلام كلام الله عز وجل. حقيقه هو موقوف على ابن مسعود، والمرفوع من حديث جابر هنا الوهم احسبه من عطاء بن السائب لانه اختلط. عطاء رحمه الله اختلط لما كبر اختلط، وابو البختري اصلا لم يسمع عبد الله بن مسعود. نعم. حدثني أبو معمر حدثنا سفيان قال قال عثمان بن عفان رضي الله عنه ما أحب أن يمضي علي يوم ولا ليلة إلا أنظر في كلام الله عز وجل، يعني قراءة في المصحف. نعم. عثمان رضي الله عنه يعني معروف علاقته بالقرآن. نعم. وحدثني أبو معمر حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة كان يختم بالسبع الطوال، وردت رواية كان يختم القرآن كله في ليلة، يعني الرواية اللي كله في ليلة محتملة، وهم السبع الطوال هذه صحيحة رضي الله عنه. نعم. أبو عبيدة كان مر معنا ضبط مرة هذا موسى بن عبيدة عبيدة ضابط عبيدة هو درى ذاك عبيدة السلماني، يمكن هذا هو بالضبط بالتصغير عبيدة. نعم. الربذي نعم. عن محمد بن كعب القرضي قال كأن الناس إذا سمعوا القرآن من في الرحمن عز وجل يوم القيامة فكأنهم لم يسمعوه من قبل. طيب هنا وقفة زين، هذا لقينا أنه مثل نتكلم فيها أثر عن محمد بن كعب القرضي. أول شيء محمد بن كعب القرضي هذا من علماء التابعين في التفسير، كان من بني قريظة من سلم من بني قريظة، وهو رجل جليل جدا، وكان شديد على اليهود حتى أنه في مسألة الذبيح كان يشدد. السلف مختلفين، الذبيح هو إسحاق أم إسماعيل، خلاف شديد بين السلف، مسألة ما هي محسومة. وهو كان من أقوى من يعني ينصر أنه إسماعيل، وأن اليهود يعني ادعوا أنه إسحاق، ولكن القول بأنه إسحاق هذا قول قاله أيضا أجل وكبار. فهذا عالم جليل. موسى بن عبيدة أو موسى بن عبيدة الربذي ضعيف بالأساس، ضعيف جدا، لكن هل ممكن يحتمل في مثل هذا الأثر؟ نعم ممكن يحتمل. ما يعني ما نظيرها؟ نحن نبهنا في الدروس الماضية أن هناك من الرواة الضعفاء من يحتمل إذا روى شيئا عن شيخه. نظير هذا أبو معشر المدني نجيح بن عبد الرحمن، قالوا روايته عن محمد بن كعب في التفسير محتملة ومقبولة، فهذا الأثر أصلا مقبول لهذا الاعتبار، لأنه الآثار يحتمل فيها ما لا يحتمل في المرفوع إذا نسب للنبي يكون، ولكن هنا يحكي كلام الشيخي، هنا يذكر الفي يثبت لله الفم بشكل صريح، هذا غير مستغرب غير مستبعد. درج الناس في كتب حين يدرسون العقيدة يكلمون الجهمية فيقولوا للجهمية، يعني الجهمية إيش يقول؟ يقول إذا تكلم الله فمعناه له فم وله، فبعض الناس يأتي وين في هذا، أو يقول كلاما معناه أن هذا منفي، وهذا غلط، بل لو أثبتنا الفم نثبت له فمن ليس كفم المخلوق كما أثبتنا له عينا. ولكن بعض الناس ما الذي يقوله؟ يقوله يعني استدلال لطيف وقوي، يقول هذا ليس لازما، ولو لزم فيذكر لهم أن السماوات تتكلم وأن جهنم تتكلم وأن الأرض تتكلم، وليس لسان ولا شفتين وكذا. فهو يقول كأننا سمعوا القرآن من في الرحمن يوم القيامة، ولو كان هذا تجسيم ما يتكلم فيه السلف والتابعين. أيوه هو هذا. فهذا الأثر اعتمده أبو يعلى. لا يتبادر للذهن لأن يكون فم أبراس ولهات وأسنان. والله اللهات والأسنان راح يجي فيه حديث وراح نتكلم عليه، راح نتكلم عليه، وحتى لو أثبتوا اللهات وأسنان. ليست كمثل شيء. أيوة هذه أبدا. ليست كمثل شيء. مش هو لا يرهبك المعطل يعني. أي بس خلاص. لا يتبادر للذهن التجسيم. التجسيم. هو كلمة تجسيم هذه من مخلفات المعطلة. وهو حتى لو أثبت جسم لا ما المشكلة جسم لا كجسم، المراد التشبيه، هو هذا اللي نفيت فيه النصوص. أما الجسمية لم تثبت ولم تنفى أصلا، ما عندك نص يقول لك الله ليس بجسم، هذا كلام الجهمية، لكن عندك نص أن الله ليس كمثله شيء، هذا كلام. فلو أثبت أنا أثبت هابت، ما يخوفك وما يرهبك، لأن ذكرنا الشخص لا شخص أغير من الله، أثبت الشخص، أثبت الشخص ولا ترهبني نهائيا. نعم. حدثني أبي رحمه الله، حدثنا أسود بن عامر، حدثنا أبو بكر يعني بن هياش عن الأعمش عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله عز وجل على عباده. طبعا أبو يعلى له كلام في تقوية هذا الخبر. أبو يعلى ليس محدثا ولا يفهم في الحديث ولا ينبغي أن ينقل كلامه أصلا، لأن أبو يعلى حقيقة له سقطات كبيرة في هذا الفن. نعم ابن تيمية انتقده بشدة على أنه أحيانا يورد البواطيل ويجعلها في صفاف الصحاح في الصفدي وفي غيرها. حدثني إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهي، حدثني أبي عن أبيه عن سلمة بن كهي عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من كان يحب أن يعلم أنه يحب الله فليعرض نفسه على القرآن، فإن أحب القرآن فهو يحب الله عز وجل، فإنما القرآن وكلام الله عز وجل. من رحمة الله عز وجل ومن كرمه أن أنزل إلينا كلامه سبحانه، يعني بيننا كلامه، وهذا من عظيم كرم الله عز وجل حقيقة، يعني ومن عظيم كرم الله عز وجل أن جعل بيننا بيته، حتى أن سبحان الله أنت حين تطوف تستلم الركن اليماني، فكأن يعني كأن الإنسان حين تذهب إلى حين تزور بشرا ولله المثل الأعلى، فحين تريد أن تغادر تصافحه، فهذا جعل بمثابة هذا الأمر، يعني وهذا تكرم من الله عز وجل على عباده، فهذا معنى الخبر الحجر الأسود يمين الله بالأرض، هذا معناه، ليس معناه أنه يمين الله حقيقة، يعني يمين الله نازل بالأرض ركن اليمان والحجر الأسود، هو يستلم معه ويستلم مع الحجر الأسود. حدثنا محمد بن الفرج، حدثنا حجاج يعني بن محمد عن أبي معشر عن محمد بن قيس قال إن فضل القرآن على الكلام كفضل الخالق على سائر خلقه. قال محمد بن قيس سمعت سليمان بن عبد الملك يخطب بها على المنبر. حدثني محمد بن بكار مولى بني هاشم حدثنا أبو معشر عن محمد بن قيس عن سليمان بن عبد الملك أنه قال فضل القرآن على ما سواه من الكلام كفضل الخالق على خلقه. حدثني حسن بن حماد الضبي الكوفي الوراق حدثنا محمد بن الحسن بن أبي يزيد عن عمرو بن قيس عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من شغله قراءة القرآن عن ذكري وعن مسألتي أعطيته أفضل ثواب السائلين، وفضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله عز وجل على خلقه. هذا حديث مضاعف، ويعني حديث مضاعف، ولكن يعني حدث به السلف ولم يستنكروا متنه. نعم. وذكر يوسف بن موسى القطان حدثنا عمر بن حمران عن سعيد